أمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. اتصل بشخص يسألني عن حكم أن يعتمر بثيابه. قلت طيب ليش ما تلبس، يعني ليش ما تلبس الإحرام؟ فقال لا أستطيع. قلت ما هو عذرك؟ فقال يا شيخ أنا بيني وبين شخص خلاف وكنت نائما، ويبدو أنهم شباب أو كذا في شقة، وكنت نائما وجاء ومعه يعني إبريق كامل جرك الكامل أثيث، وأنا نائم جاء وصبه علي. يقول فأصابني العمى وذابت إحدى أذني وذاب أنفي الأسيد، الله يعافينا وياكم، يذيب اللحم يعني. يقول قبض عليه الآن هذا وهو في السجن، وحكم القاضي عليه بي دية كاملة عن العينين، ونص دية للأذن، ودية كاملة للأنف، وهذا ما مات، وقدر أرش اللي هو الجروح والإصابات، فألزمه ب550,000. في ذلك الحين لما سألني كانت الدية 100,000، الآن الدية أظنها رفعت إلى 300,000 أو 400,000. في ذلك الحين كانت فهو ألزمه، القاضي ألزم ذاك الشخص بخمس ديات ليس بدية واحدة. طيب ليش ما قال القاضي نصب عليك أسيد مثل ما صبينا على هذا أسيد؟ يقولون لا يفعل ذلك، لأنه لا ينضبط. لو جو صبوا أسيد ما يضمنون أن الأسيد سيصيب منك مثل ما أصبت من الرجل تماما، وبالتالي ليس له إلا الدية. قلت من متى مسجون؟ قال والله مسجون الآن من سنتين وما استطاع أن يدفع الدية، دية الأذى الذي أصابني، ولا نزال بيننا وبين محاكمات إلى آخر. فالمقصود لو أن إنسانا فقع عين آخر متعمدا ثم قال يا قاضي لا تقتصوا مني، أنا لو قتلته متعمدا جاز أني أدفع دية، أنا بس فقأت عينه، خذوا مني نصف الدية يا قاضي. فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل، هل هو خاص فقط بمن قتل قتلا تاما نقول إما تدفع دية أو تقتل، أم أيضا من فقأ عين آخر متعمدا أو جدع أنفه نقول له أيضا أنت يصح أن تفتدي بمال؟ بعض أهل العلم يقول لا، بل تفقأ عينه أو يجدع أنفه ولا يفتدي بمال، لأن الآية نصت على ذلك، كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص. وبعضهم يقول بل هو عام في هذا. والربيع بنت النضر لما كسرت ثنية جارية، جاءت متعمدة وكسرت ثنية جارية أثنانها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع، والربيع من أشراف يعني النساء، فهي أخت أنس بن النضر. فجاء أنس قال الرسول تكسر ثنية زوجتي أختي، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كتاب الله القصاص. لو كان هناك بدل لقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كم تدفعوا من الإبل دية السن، وأقنعوا الجارية اللي كسرت أسنانها تأخذ لها مثلا 5 من الإبل 6 من الإبل وترضى، لا ما عرض عليهم الاختيار الثاني، قال ما في إلا القصاص. فقال أنس يا رسول الله والله لا تكسر ثنيتها، قال بل القصاص. فتلك الجارية تنازلت. فبعض العلم يقول إن الدية فقط في القتل ابتداء بالمال يعني فقط في القتل، وبعضهم يقول لا بل هي في القتل وفي غيره. وما يحصل اليوم أيضا مع الأسف حقيقة من التغالي في الديات، إحنا حتى صارت يعني ربما تصل إلى 10 ملايين و20 و30 مليون، هذا بلا شك إنه يعني ضمن الأخطاء. لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة في الناس وحذرهم من سفك الدماء، وذكر عليه الصلاة والسلام طريقة التعامل مع مشكلة القتل، إنه إذا إنسان قتل له أحد فالطريقة الشرعية هي إما أن تأخذ الدية أو أن يقاد له يقاد لك من القاتل، يعني أن يقام عليه الحد. والله تعالى يقول ولكم بالقصاص حياة، يعني بمعنى أنه إذا قتل أحد، بعض الناس يقول الآن يقطع رأسه وتقول لكم حياة، نقول نعم لكم حياة، وذلك أنه إذا لو سألت القاتل هذا اللي احنا قطعنا رأسه لو سألته لما قتلت لقال لك مثلا سبب القتل هو أني أردت أني أخطب فتاة فسبقني فلان إليها وخطبها فحقدت عليه ورحت قتلته. لو سألت الناس المجتمعين 10,000 كم منكم عنده نفس حال وقعت له نفس حالة الرجل، لو جت منهم يمكن 50 رجلا وقع لهم نفس الموقف، وربما منهم 20 كانوا يفكرون يقتلون لكن لما رأوه قتل لا رفعوا أيديهم. فأنت قتلت واحدا وأحييت 20، ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام كان هناك جمع من الناس بين يدي عليه الصلاة والسلام، منهم رجل اسمه أبو شات. أبو شات هذا لا يعرف اسمه لكنه رجل كلبي يمني من قبيلة كلب. فجاء أبو شات وهو رجل من أهل اليمن، قال اكتب لي يا رسول الله، اكتب لي هذا الكلام الذي قلته، اكتبوه لي واعطوني أذهب به إلى أهلي في اليمن. قال اكتب لي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شات. وهذا يدل أيضا على أن الكتابة تحفظ العلم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تدعها في البراري طارقة. يقول الشعبي إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في جدار، اكتبه ولو في الجدار. وبالمناسبة بعض الناس ربما يظن بأنه إذا يقول لك أنا والله أقرأ كتابا كاملا وأسجل الفوائد وبعدين لما أنتهي لو تقول لي أعطني فائدة من الكتاب كلها تبخرت من ذهني، نقول أنت تظن أنها تبخرت لكنها في الحقيقة باقية تطلع عند الحاجة. لو تكلم في موضوع معين وأنت قرأت فيه كتابا لبرزت المعلومات وقلت نعم أنا أذكر قبل سنة قرأت في هذا الموضوع كذا وأذكر منه كذا وكذا. وحسبك إذا قرأت في الكتاب 100 فائدة وحفظت منها 40 ولا 50 فائدة فهو أمر حسن، نسبة رائعة. ولذلك يقول ابن هبيرة يقول اليوم شيء وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. الثاني يعني يجمع شيئا فشيئا. قال اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش وهو العباس قال إلا الإذخر يا رسول الله. إلا الإذخر هذه كلمة متصلة بقوله عليه الصلاة والسلام لا يعضد شجرها لا يقتلى شوكها. كان عليه الصلاة والسلام قال ممنوع تلمسون الشجر، ممنوع تقطعون الأوراق، ممنوع أنك تكسر الغصن، ممنوع. العباس يستمع للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول في نفسه طيب الشوك ما نحتاج، لكن في نبات لا نستغني عنه. كانوا الإذخر هو نبات طيب الرائحة، عشب يعني ينبت طيب الرائحة، كانوا يستعملونه يبخرون به أكفان الموتى حتى يكون الكفن رائحة طيبة، وكانوا يخلطونه باللبن. إذا صنعوا اللبن الطين حتى يبنوا به البيوت يخلطونه به، هم إما أن يخلطوا معه وكرمكم الله السبن اليابس حتى يتماسك الطين، ولذلك ترى الآن اللي يبنون من لبن ترى فيه أعواد السبن. فهم كانوا يضعون الإذخر وهو مثل السبن يابس لكن يعطي في البيت رائحة، لو جاء مطر ولا كذا وترطب يعطي رائحة في البيت. فكانوا يأخذون الإذخر يخلطونه باللبن بدل ما يخلطون السبن. وقيل كانوا يضعونه مع الموتى في القبر، إذا وضعوا الميت ووضعوا اللبن وأرادوا أن يخلطوا طينا ليسدوا الفوهات الفتحات اللي بين اللبن يخلطون الطين بالإذخر ثم يضعونه فيصبح القبر له رائحة طيبة. فكانوا يصنعون ذلك عموما يعني يستعملون الإذخر. فالعباس يعني يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم ممنوع الآن نقترب من الشجر، لا يعضد شوكها لا يقتلى خلاها لا يقتلى شوكها لا يعضد شجرها لا. طيب نحن بنتورط إذا أردنا أن نبني بيوتنا الآن، إذا أردنا أن نبخر أكفان موتانا، بل في رواية قال لصاغتنا وقبورنا، هو هنا يقول فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، وفي رواية قال لصاغتنا، قالوا حتى الصاغة يستعملونه لتطيب المكان في في في محلات الصياغة. فكان يقول يا رسول الله يعني استثني لنا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، والإذخر كما قلنا هو نبات طيب الرائحة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني من نفسه إنما بوحي من الله تعالى. وقد يقول البعض طيب كيف وحي من الله؟ ما هو لو كان وحيا من الله لكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من البداية قبل ما يسألونه. يعني الوحي ما يأتي إلا لما يسألونه. كان ممكن يقول لا يقتلى شوكها إلا الإغتر. يعني لو سكت العباس ولا سأل معناه خلاص يظل الإغتر حرام. فنقول جوابا عن ذلك، يعني نقول ما ذكره للعلم، يعني بأن بعض الوحي ينزله الله تعالى بعدما ينزل التشديد ليبين لهم رحمته. يعني مثل قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني لو واحد أخفى في نفسه حدثته نفسه أن يشرب خمرا، مقتضى الآية أنك ستحاسب عن حديث النفس. ليش تفكر تشرب خمر؟ واحد رأى امرأة الحسناء فكر أنه يقع في فاحشة، مقتضى الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، لو أبديته على الواقع ما هي مشكلة تحاسب عليه، لكن أنا أخفيته، أخفيت الشعور كله والله بيحاسبني عليه. ثم جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن قد نزل بنا ما لا طاقة لنا به، الله يكلفنا الآن أشياء إحنا ما نقدر عليها. قال وما هي؟ فقروا عليه الآية. كيف يعني حديث النفس ربي حاسبنا عليه؟ فقال لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، فقولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول الراوي حتى إذا زلت بها نفوسهم وألسنتهم واستسلموا أنزل الله التخفيف. فهو أصلا التخفيف رب العالمين قضى في حكمته أنه سينزله، لكن الله جل وعلا يعني لحكمة أراد أن يبين لهم أنكم إذا انكسرتم واستغفرتم نزلت رحمة الله له. فكذلك هنا الحكم الشرعي من بداية الخطبة استثناء الأذكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم أن سيستثنى، هو يتكلم بما يوحى إليه. ثم قدر الله تعالى أن يتكلم العباس يا رسول الله طيب اسمح لنا بالأذكر فإحنا نحتاجه. فلما يقول إلا الأذكر يقول الناس الحمد لله أن الله رحيم بنا، الحمد لله أن الله رحمنا، الحمد لله أن الله ما شدد علينا، ليبين الله تعالى رحمته. هذا في معنى الآية، معنى الحديث. والإذخر بالمناسبة استعمل في قبر مصعب رضي الله تعالى عنه لما كفن واستشهد في بدر أو في أحد، فلما استشهد ووضعوه في قبره لم يجدوا له ما يكفنون به إلا شملة عليه مثل الرداء يضعه عند كتفه وكانت قصيرة، فكانوا إذا غطوا بها رأسه في الكفن بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه ووضعوا على رجليه شيئا من الإذخر، فجاءوا وجزوا الإذخر من الأرض العشب هذا وغطوا رأسه وضعوا في القبر فصارت القدمان خارجتان، فجاءوا بالإذخر كثير وغطوا بها القدمين. ثم رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك وضعوا اللبن ويعني وانتهوا من قبره. فالمقصود أن الإذخر كانوا يستعملونها في هذا كله. الحديث 97 حديث قصير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.